بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فلازلنا مع باب الإظهار والإدغام، وما ذكره العلامة أبو الحسن بن بري رحمه الله في هذا الرجز المبارك الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع. وباب الإظهار والإدغام مقسم إلى ستة فصول. فصل إذ وقد مر، فصل قد وكذلك قد مر، والآن في فصل الثالث وهو تاء التأنيث. فصل إذ ذكرنا أن ورش وقالوا لا خلاف عند ذال إذ في إظهارها عند حروفها. وأما قد، حرف قد، فورش أدغم الضاد والظاء، وقالوا أظهر جميع حروفها. ورش أدغم الضاد نحو فقد ضل، فقد ضلوا، وكذلك في الضاف في قوله تعالى فقد ظلم نفسه. وأما قالون فأظهر جميع أحرفها، وقد مر هذا أيضا كذلك. والآن مع الفصل الثالث من باب الإظهار والإدغام، وهو تاء التأنيث. تاء التأنيث وهي التاء التي تلحق الفعل الماضي تدل على تأنيث الفعل، تدل على تأنيث الفعل، وهي ساكنة، أي لا تكون إلا ساكنة، وليست هي من الضمائر، وإنما هي تاء تأنيث تدل على، هي علامة على تأنيث الفعل. إذا قلنا ضربت يتطرق إلى الذهن أن الضاربة أنثى، تعلمت يتبادر إلى الذهن أن التي تعلمت أنثى وليس ذكرا. هذه التاء التي تدل على تأنيث الفعل وتدل على تأنيث الفاعل الذي فعل الفعل، هي تلحق بالماضي فقط ولا تلحق بالمضارع، تلحق بالفعل الماضي ولا تكون إلا في آخره، ولا تكون إلا ساكنة إلا إذا تحركت لالتقاء الساكنين، تحركت لالتقاء الساكنين. وقالت امرأته أصلها قاء وقالت، لكن لما التقت مع الميم الساكن، ميم امرأة الساكن، تحركت بالكسر لالتقاء الساكنين، أي هي ساكنة والميم من امرأة ساكنة، فتحركت بالكسر، لأن إذا التقى الساكنان فاكسر ما سبق، والأصل فيها هي السكون، هو السكون، ولكنها تحركت لالتقاء الساكن، وليس تحركها بالكسر هو الأصل، بل السكون فيها هو الأصل، وتحركها بالكسر عارض. هذه التاء التأنيث عندما تلتقي في بعض الحروف التي سيذكرها الناظم رحمه الله اختلف القراء في إدغام تاء التأنيث في الحروف، في حروفها. فبعضهم أدغم الجميع، أي أدغم تاء التأنيث في جميع الحروف، حروفها ستة سنذكرها إن شاء الله. بعض الحروف، بعض القراء أدغم جميع حروفها، أدغم تاء التأنيث في جميع حروفها، وبعضهم أدغم بعضها وأظهر بعضها. وأصحاب الإدغام منهم من أدغم الكثير منها ومنهم من أدغم القليل منها. فتاء التأنيث اختلف القراء فيها، لا شك أن التاء تخرج من رأس اللسان وأصول الثنايا العليا كما ذكرنا. وهذه الحروف التي اختلف القراء في إظهارها وإدغامها أيضا هي تخرج من رأس اللسان. إذن فمناسبة الإدغام هو التقارب، أي تقارب تاء التأنيث عند هذه الحروف. الناظم ذكر ما ذكره المصنفون في علم القراءات منها، وسكت عن ما سكتوا عنه. المسكوت عنه وهو الإظهار المتفق عليه، الإظهار المتفق عليه هي وهو أن تكون تاء التأنيث الساكنة بعيدة عن الحرف، بعيدة المخرج، بعيدة الصفة عنه. إذن الناظم ذكر الأحرف الستة، وهذه الأحرف الستة اختلف فيها ورش وقالون كما سيأتي، لكن قالون أظهر جميعها، أي أظهر تاء التأنيث عند هذه الأحرف جميعا ولم يدغم أحدا منها، واحدا منها. وسنتابع ما قاله الناظم رحمه الله في هذا الفصل، وهو الفصل الثالث، وهو فصل تاء التأنيث الساكنة. قال: والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفيريات. إذن قال: والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفير، التاء للتأنيث يزيد حيث تاتي مظهرة للصفير، حيث ياتي مظهرة عند الصفير ياتي، مظهرة أو مظهرة عند الصفير ياتي. والجيم والثاء وزاد الظاء أيضا وبالإدغام ورش جاء. سيأتي هذا البيت. عدنا في البيت الأول أن الناظم أخبر أن تاء التأنيث تظهر عند حروف الصفير، تاء التأنيث تظهر عند حروف الصفير. وإذا قال والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفير، عند الصفير معناه أن ورش وقارون اتفقا على إظهارها عند حروف الصفير. حروف الصفير ثلاثة كما سبق، وهي الصاد والسين زاي، هذه هي حروف الصفير، صفيرها صاد وزاي سين. سميت حروف الصفير لأن صوتها يخرج من بين الأسنان، فلها صفير كصفير الطير، فصوتها يخرج من بين الأسنان، من بين الثنايا العليا، أز أس، فلا بد من الصفير، لا بد أن يعني لمن أراد أن ينطق بالصاد لا بد أن يحرص على صفة الصفير فيه. كذلك السين، سين إذا لم يحرص على الصفير إما أنها قد ترجع شينا أو قد ترجع ثاء، سين. كذلك حرف الزاي، زاي زا أيضا لا بد من أن تسمع الصفير. هذه الحروف الثلاثة حروف الصفير لا تتميز، يعني الصفات التي تميزها عن باقي الحروف هي هذه الصفة، أي وهي صفة الصفير تميزها عن باقي الحروف، لأن الحروف قد تختلف وقد تتشابك في المخارج ولا تميز حرف من حرف إلا بالصفة، أي بصفته يتميز الحرف عن الحرف، يتميز الحرف عن حرف بالصفة أي بالوصف، بالوصف. سبحان الله، كما في الأشياء، الأشياء إذا كان بينها تشابه فتميزها بالصفة، بالصفات، يعني بلون أو ألوان أو كذا تميزها، فالألوان تميز الأشياء، الألوان تميز الأشياء. وفي هذا حديث الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ في فضائل الوضوء، يعني في قوله باختصار عندما سأله الصحابة قالوا له كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك، لأن الأمم كلها قد بعثها الله تعالى في صعيد واحد، فكيف تعرف أمتك؟ قال أرأيتم لو أن لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ الصفة، يعني أهمية الصفة. أرأيتم لو أن لرجل خيل غر محجلة، غر أي في جبهتها بياض، محجلة أي في رجلها ربطة إما حمراء إما بيضاء إما، إذن هذه هي الصفات التي تميز. أرأيتم لو أن لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم بهم، في خيل دهم، الخيل الفرس الدهم هو الأسود، البهم أي شديد السواد، يعني في الرجل الذي له خيل مغرة محجلة في وسط خيل دهم، هل يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول. قال فإنهم يأتون غر محجلين من آثار الوضوء، أي أمتي يأتون يوم القيامة غر محجلين من آثار الوضوء. هذا فضائل الوضوء التي خص الله تعالى بها هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يميز أمته يوم القيامة بين الأمم بالوضوء، بآثار الوضوء. إذن هذه الصفة، إذن كذلك الحروف لها صفات تميزها عن غيرها، فحروف الصفير تتميز بصفة الصفير، وهكذا حروف الصفير هذه تظهر عند تاء التأنيث الساكنة. مثال الصاد قوله تعالى حصيرت صدورهم، حصيرت صدورهم في سورة النساء، حصيرت صدورهم، فتاء التأنيث حصيرت أظهرها ورش وقالون عند الصاد ولم يدغمها في الصاد، مع أن التناسب بينهما موجود وهو التقارب، لأن التاء والصاد يعني يقربان من يعني يقرب مخرجهما، ولكن ورش وقالون أظهر تاء التأنيث عند الصاد حصيرت صدورهم. والثانية في سورة الحج في قوله تعالى لهدمت صوامعه، لهدمت صوامعه، وليس في القرآن تاء التأنيث مع الصاد إلا في هذين الموضعين فقط، حصيرت صدورهم في سورة النساء لا هدمت صوامع في سورة الحج فقط، يعني تاء التأنيث مع الصاد. عند السين في 12 موضعا تاء التأنيث التقت مع السين في 12 موضعا في القرآن، أولها في سورة البقرة في قوله تعالى: كمثل حبة أنباتت سبع سنابل، حبة أنباتت سبع سنابل. ومنه قوله تعالى: فقد مضت سنة الأولين. الحاصل أن تاء التأنيث اجتمعت مع السين في 12 موضعا في القرآن الكريم، أظهرها ورش وقارون في جميعها. الحرف الأخير من حروف الصفير حرف الزاي، اجتمع مع تاء التأنيث في قوله تعالى: كلما خابت زدناهم سعيرا، والعياذ بالله، خابت زدناهم سعيرا. اجتمع تاء التأنيث مع حرف الزاي في هذا الموضع، وليس في القرآن إلا هو. خابت أي جهنم والعياذ بالله، خابت أي هدأت قلت حرارة أو صارت حرارتها تقيل. قال الله تعالى على الكفار نعوذ بالله: خابت زيدناهم سعيرا والعياذ بالله. فاجتمعت تاء التأنيث هنا مع حرف الزاي. كما ذكرنا ليس في القرآن إلا هذا الموضع فقط. إذن هذه الأحرف الصافير، الصاد في موضعين، السين مع تاء التأنيث 12 موضعا، وتاء التأنيث مع حرف الزاي في موضع واحد. وهذا معنى قول الناظم في هذا البيت: والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفير ياتي، والتاء للتأنيث حيث تاتي مظهرة عند الصفير ياتي. إذن فهي تظهر عند حروف الصفير. وإذا قلنا تظهر يعني معنى ورش وقالوا، لأن الناظم أطلق الحكم، يعني أطلق الحكم. فإذا أطلق الحكم فيستفاد منه أن ورش وقالون اتفق على إظهار حروف الصفير، على إظهار تاء التأنيث عند حروف الصفير. وهذا ما يتعلق بهذا البيت الأول من هذا الفصل الثالث. والناظم لماذا ذكر هذا، يعني حروف الصفير، وأخبرنا بأنها يعني بأن ورش وقالون اتفق على إظهارها؟ وهل اتفق ورش وقالون على إظهار هذه الحروف فقط؟ لا، اتفق على كثير، على كثير من تاء التأنيث عند الحروف. لكن هذه الحروف اختلف فيها القراء، فلما اختلف فيها القراء دعا هذا الاختلاف، دعا الناظم أن يذكره وأن ينص عليه. وأيضا ستأتي حروف اختلف فيها ورش وقالون في هذه عند تاء التأنيث، وهو ما يأتي في البيت الثاني في قول الناظم: والجيم والثاء وزاد الراء أيضا وبالإدغام ورش جاء. والجيم والثاء هذا مما اتفق ورش وقالون على إظهاره. الجيم يعني تاء التأنيث عند عند عند عند حرف الجيم في قوله تعالى: كلما ناضجت جلودهم، ناضجت جلودهم في سورة النساء. والثاني في سورة الحج: فإذا وجبت جنوبها. ليس في القرآن غيرهما، اثنان في القرآن. يعني تاء التأنيث اجتمعت مع الجيم في موضعين، الأول في سورة النساء في قوله تعالى: كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها نسأل الله العافية والسلامة، وهذه حال أهل النار، وأنه كلما نضجت جلودهم أي أحرقت أو كذا، الله تعالى يأتي بجلود أخرى قال ليذوقوا العذاب نسأل الله العافية والسلامة. واستدل يعني العلماء على أن الجلد هو الذي فيه الإحساس، الجلد هو الذي فيه الإحساس، وهذا يعني ثابت في العلم الحديث وفي الطب، أن الإنسان أول ما يعني يحس وهو الجلد، فالجلد هو فيه حاسة يعني هذا الآلام أو كذا. فالله تبارك وتعالى قال: ناضجة جلود بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نسأل الله العافية والسلام. من هنا يعني أن الجلد هو يعني الذي يعني إما أنك يعني تحس بالآلام فيه، إذا آلمك شيء فأول ما تتألم منه هو الجلد، نسأل الله العافية والسلام. كلما ناضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. فعلا أن الإنسان والعياذ بالله في هذه الدنيا إذا أحرق جلده مات، ولكن أهل النار والعياذ بالله ليس فيها موت وليست فيها حياة، فأهلها ما بين الحياة والموت، نسأل الله تعالى العافية والسلام. إنه من يأتي ربه مجرما في سورة طه يقول الله: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، نسأل الله العافية. في آية أخرى: لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، نسأل الله العافية والسلام. هذا كله تحذير من الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم لبني البشر، وأن بني البشر يجب أن يلتزموا بالطريق المستقيم، وأن يطيعوا الله تبارك وتعالى، وأن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا. فإن الله سبحانه وتعالى قد تبرأ من هؤلاء وحذرهم وأنذرهم، وبعث إليهم الرسول وحذروهم وأنذروهم، وآخر محمد صلى الله عليه وسلم أنذر وبشر وأوضح الطريق. فالهالك من هلك نفسه، الهالك من هلك نفسه، نسأل الله العافية والسلام. إذن فتاء التأنيث اجتمعت مع الجيم، مع حرف الجيم، في موضعين في القرآن الكريم، الأول في سورة النساء والثانية في سورة الحج، والجيم يزيد والثاء، الثاء اجتمعت مع تاء التأنيث في ستة مواضع في القرآن الكريم، منها قوله تعالى: كذبت ثمود، كذبت ثمود، اجتمعت تاء التأنيث مع الثاء المثلثة، فاتفق ورش وقالون على إظهارها، يعني ورش وقالون أظهر تاء التأنيث عند الثاء مع قرب مخرجهما، ولكن الرواية تحكم ذلك، والأخذ عن الأئمة، الأخذ عن أئمتهم هو الحكم، هو الحكم. فقرأوا على نافع بإظهار تاء التأنيث عند الثاء وعند الجيم، وإن كانت تاء مع الثاء والجيم مخارجهم قريبة. قال: والجيم والثاء وزاد الضاء، زاد أي قالوا كما ذكرنا، أي وأظهر قالون تاء التأنيث عند الضاء، عند الضاء. تاء التأنيث عند الضاء في ثلاثة مواضع اجتمعت تاء التأنيث عند الضاء في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم: اثنان في في في, في سورة الأنعام، وهو قوله تعالى: وأنعام حرمت ظهورها، حرمت ظهورها. والثانية: إلا ما حملت ظهورهما، إلا ما حملت ظهورهما، وأنعام حرمت ظهورها. إذن لابد أن تاء التأنيث تظهر عند الثاء، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام حرمت ظهورها، حرمت ظهورها، حرمت حتى تنطق بالتاء. ويثبت التاء عند أصول الثنايا، عند جذور الثنايا، ثم اللسان ينتقل إلى رأسهما، حرمت ظهورهما. فمن لم يحرك لسانه من جذور الثنايا إلى رأس الثنايا يدغم التاء في الضاء. إذا قلت حرمت ظهورهما، حملت ظهورهما، أدغمت. إما أنك أدغمت، وإما أن التاء سقط من لسانك، وكلها وكلاهما مصيبتين. إذا أدغمت مصيبة، وإذا ذهب التاء من لسانك مصيبة. وهذه هي الإنسان الذي لا يأخذ التجويد عن المشايخ. أيها الإخوة، القرآن بلا تجويد، يقرأ الإنسان القرآن مضيع محرف، يقرأ الإنسان القرآن محرف ويضيع عدد كثير من حروفه التجويد. أنا أتعجب لماذا بعض حفظة القرآن لا يذهب يتعلم. أتعجب لماذا؟ لماذا لا تتواضع وتذهب إلى من يعلمك التجويد؟ تتعلم مخارج حروف، صفات الحروف، حتى يعني إذا لم تكن ماهرا في التجويد يعني يكون عندك حظا تلقى الله تعالى به، أو على الأقل تلقى الله تعالى وأنت في طريق التعلم، تلقى الله وأنت في طريق التعلم، فيأجرك الله تبارك وتعالى على تعلم العلم. وأما أن تبقى في كسل وفي خمول وفي سهو وفي إهمال فهذا لا يليق. يقول الحافظ ابن الجزري رحمه الله في المقدمة: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. والأخذ بالتجويد حتم لازم، حتم يعني واجب، ملزم لك أيها القارئ. من لم يجود القرآن آثم، أي من قرأ القرآن ولم يجوده آثم. إذا القرآن يعطيك الله عليه الأجر إذا قرأته بالتجويد مجودا، وأما إذا قرأته هكذا فوضى فأنت تأخذ على قراءة القرآن الإثم والعياذ بالله. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. كلام واضح. قال: لأنه به الإله أنزل، أي القرآن أنزله الله تعالى مجودا، لأنه به الإله أنزل، أي لأن القرآن أنزله الله تعالى مجودا مرتلا. قال: وهكذا منه إلينا وصل، أي ووصل إلينا هكذا مجودا مرتلا. فلماذا الإنسان يقرأ القرآن هكذا على غير ما أنزله الله؟ كما قال العلماء: من قرأ القرآن بغير تجويد فقد قرأه بغير ما، فقد قرأ على غير ما أنزله الله، حرف القرآن. فهذه مصيبة، وأن الناس لا يتعلمون ويقرأ القرآن وهو يغير ويدغم ما لا يدغم، ويظهر ما لا يظهر، ويرد الصاد سينا والعكس، وهكذا إلى غير ذلك من الأمور القبيحة التي لا ينبغي لقارئ القرآن أن يبقى على هذه الحال، ولهذا أيها الإخوة، لا بد لمن يعلم أولاده القرآن، لا بد في أول الأمر يعلمهم القرآن، علمهم القرآن مجودا مرتلا، لا بد. عندنا تجارب، سبحان الله. الصبي ولد 5 سنين ولا ربما ولد 3 سنين تعلمه التجويد ينطق به الحروف صحيحة، حروف صحيحة. فإذا كبر الإنسان استعصى أمره، لكن هذا لا يجعل الإنسان الكبير أن يترك الباب ويترك الساحة، لا، يتعلم يتعلم. لكن سبحان الله، الأولاد الصغار يتعلمون بسرعة وبسهولة، ولكن الكبار يعني تجد معهم صعوبة وتجد ويكون عندهم صعوبة أيضا، لكن تلقى الله تعالى وأنت تجاهد بالقرآن الكريم، وأنت تطلب العلم، وأنت تتعلم، يأجرك الله تعالى تبارك يأجرك الله تعالى تبارك وتعالى، وينجيك من الإثم الذي قال فيه العلماء: من لم يجود القرآن آثم. فلهذا أيها الإخوة، وعلى طلبة حفظ القرآن أن يشمروا وأن يتعلموا وأن يتواضعوا، لأن التواضع يدعوك إلى طلب العلم، يدعوك إلى. وكذلك الناس الذين يقرؤون القرآن، الناس فيهم محبة للقرآن الكريم، تجد الناس عند يأخذ مصحف، لكي يدخل المسجد يأخذ مصحف، لكن تجويد، تعلم تجويد، لا لا يا أخي، تعلم التجويد، عندك محبة في القرآن، نعم هذا هذا هذا هذا هذا خير كثير، لكن تبقى تقرأ القرآن هكذا بالدارجة أو بالدارجة المغربية بالعامية المغربية، هذا لا يليق. أنت فيك محبة للقرآن، لابد أن تتعلم التجويد، أن تذهب إلى فقيه وهذا وتقرأ عليه ما تيسر اليوم، غدا بعد غدا، حتى تتعلم. إذن أيها الإخوة، لابد من الإنسان الذي يقرأ القرآن أو كذا أن يتعلم التجويد، وأن يتعلم مخارج حروف، صفات الحروف، ومع المدة ومع التكرار وهذا، والحمد لله رأى الإنسان يتعلم الخير كثير. قال: والجيم والثاء وزاد الضاء، زيد، والجيم والثاء وزاد الضاء أيضا وبالإدغام ورش جاء، أيضا وبالإدغام ورش جاء، أي جاء ورش، أو جاء في رواية ورش، أو جاء عن رواة ورش وأهل الأداء من أصحاب ورش وغيرهم، أن ورشا أدغم تاء التأنيث في الضاء، أدغم تاء التأنيث في الضاء، ماشي في الضاد، في الضاء، الضاء المشالة، الضاء أدغمها، وهي في ثلاثة مواضع، قلنا: وأنعام حرمت ظهورها، في قوله تعالى: إلا ما حملت ظهورهما، كلاهما بصورة الأنعام، والثالثة في صورة الأنبياء، في قوله تعالى: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. فأدغم ورش، أدغم ورش التاء التأنيف في الضاء في هذه المواضع الثلاثة، وأظهرها قالوا. قرن البدوي أولا إدغام لورش: وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. إذا أدغمنا التاء في الضاء فالتاء لا يظهر. وأنعام حرمت ظهورها، حرمت ظهورها، تاء أدخل في الضاء، حرمت ظهورها، فاللسان مباشرة يصعد إلى رأس الأسنان، حرمت ظهورها، هذا الإدغام، يعني لا ترجع باللسان إلى أصول الثنايا ثم تصعد به إلى رأسهما، لا، مباشرة اللسان يلتصق على رأس الثنايا، على رؤوس الثنايا، حرمت ظهورها، حملت ظهورهما، كانت ظالمة، أعيد: إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. هذه رواية ورش، أضغم تاء التأنيث الضاء. اقرأ برواية قالون. وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. أعيد القراءة إلا ما حملت. إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. إذن هذا الإظهار لقالون. إذن فاختلف ورش وقالون عند الضاء فقط، واتفق ورش وقالون على إظهار تاء التأنيث عند حروف الصفير وعند الجيم وعند الثاء في خمسة أحرف، اتفق ورش وقالون على إظهار تاء التأنيث عندها أو عندهن، واختلف في حرف واحد عند الضاء، فأظهر قالون تاء التأنيث عند الضاء وأدغمها ورش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.